أزمة نفسية أو عاطفية، وفي ناس حقه ضاع، حد كل عليه فلوس فجاي بيقول له بيشتكي له، وفي ناس تعتقد ان اللي جاي يكلمه متصرف في الكون فعلا، يعني بيقول له شوف انت والاولياء عضو كده واظبطوا لنا الموضوع ده، انتوا سايبين الكلام ده ازاي يعني. وفي حد بيكلمه على اسمه هو قاضي او وكيل نيابه او بتاع، هو قال انا لا، هو بقى السيد عز بتاعه بتاع علم اجتماعي يقول لك انا لا يعنيني انه اللي قايل الكلام ده كافر ولا مسلم ولا بتاع. هو على فكره حتى في المبحث العقلي ممكن يكون هو الفعل نفسه كفر وهو مش كافر، الشخص نفسه. ليه؟ لانه ثبوت الكفر المعين لا يقع على المعين، يعني الشخص بعينه، الا بثبوت شروط وانتفاء معاني مشهوره جدا في كتب الاعتقاد والاصول والفقه وغيره، اللي بيسموها عارض الاهليه، اللي هو الجهل والتاويل، الجهل والتاويل والاكراه وهكذا. لكن الشاهد ان السيد عويس ده عمل ايه؟ عمل الدراسه دي هو والكتاب بتاع هتاف الصامتين. طيب نرجع تاني، رسائل الامام الشافعي. انت عايزه هو من الدراسه من الناحيه الاجتماعيه ايه؟ قول لك بقى السوسيولوجيا الفعل، هو الناس بتعمل كده ليه؟ تعمل كده ليه؟ لا، ما دايما يقولوا ايه؟ لا يجد الاجابات الا من يؤرقه التساؤل. حضرتك مش داخله في سؤال اجتماعي فمش هننتفع بكتاب. انا مثلا درست حاجه عقديه قبل كده والناس بتتخانق كافر ولا مش كافر، فاقول لهم طب اخوانا هو الراجل بيروح يقول الضريح بيقول لهم ايه؟ فانا عايز اعرف تحقيقا الناس بتطلب ايه من الامام الشافعي. يعني مثلا ما قالناش مثلا او بينا ان الدين ده غلط او عملناش اي لا لا لا، هو من ناحيه البحث الاجتماعي كاتب توصيات في الاخر طبعا ايه السبب، لكن هو مش مصلح اجتماعي، يعني هو مش عايز يقول للناس بطلوا، لان الرسائل اللي قراها دي في ناس تكون ماتت ليها 300 سنه، رسائل مكتوبه من 300 سنه. هو عايز يحلل الفعل الاجتماعي، عشان كده القران من ناحيه الفوائد الاجتماعيه اللي مبثوثه جوه الايات تحليل الفعل، هم الناس عملت كده ليه، حتى تحذري من تكرار نفس الايه المعادلة الاجتماعية، زي الصالحين اللي عبدوا بعد تطاول الذنب، فيقول لك ايه على فكرة دي معادلة اجتماعية، لو انت عملت صنم. عشان كده القرآن عنده تحذير شديد جدا وفي السنة من التماثيل، واحد يقول لك يعني احنا عملنا تمثال بعد 200 سنة هيتعبد، قطعا هيتعبد. ليه؟ لان الانسان ميال لوحده كده. فايه عشان كده ابن عربي صوفي مرة حد سأله قال له ليه الكلام في القرآن بيأتي آيات تقترب جدا من التجسيد، لدرجة ان انت شوية هطر على ذهنك ان الله عز وجل كسائر الاشياء او كسائر المخلوقات، وبعد كده آيات تنزيه لدرجة ان هو تكاد تشلك من اي صورة معنى الاله، لدرجة انت شوية هتعطضي مفيش صفات خالص. فيقول لك ايه؟ فقال حط الاثنين حتى يقطع على اهل التجسيم تجسيمي ويقطع على اهل التعطيل تعطيلين، بحيث ايه انت تعتقد ان الله عز وجل له صفات عليه تليق بذاته ولا تشابه مع شيء من المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو سميع العليم. هي دي الفكره خلاص. لكن هو طبعا لا، ليه فوائد ضخمه جدا في كل العلوم. لكن الشاهد نرجع تاني، فداروين بعد ما عمل طفره عرضيه كده في كل العلوم اثر فيها، جه عند الجماعه بتاعت الفلاسفه جون ديوي ويليام جيمس، جايين من اصل فلسفي، داروين عمل لهم زقه جامده جدا. ايه ده، استنى لحظه، هو انت بتقول ان النوع ده انا في حته معينه دخلت لقيت كل البطه ابيض، يا بيه البطه دي انا شايفها في جزيره قبل كده سودا، والله العظيم كان في بطه سودا، راحت فين؟ يقول لك مفيش بطه سودا راحت. ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل احنا الجزيره دي حصل فيها بركان مش عارف ايه، دي يومنا بركان، فمش عارف حاجه، كل حاجه بقت سودا، فالبط الابيض بقى بيتصاد بسهوله لانه بقى واضح كده، فبقى بيتاكل اكتر من الاسود، فايه كل اللي لونهم ابيض ماتوا قبل ما يتجوزوا الله يرحمهم، فكل الاسود بس هو اللي عاش، ف اسمه ايه البقاء للاصلح او سرفايف فور ذا فيتست، اللي هو ايه اي ده لحظه، هو احنا الحاجات اللي بتقعد ولا الملكات اللي احنا بنطورها ولا اللي بتنتقيها الطبيعه دي ليها وظيفه؟ ده هي وظائف التكيف. داروين كل القصه بتاعته ايه؟ ايه اللي بيخلي ده يقعد وده يمشي؟ او ان في صفه كان بتظهر وتبدي بنسب تلاقي دي قاعده بتجي تتعاظم لدرجه ان الثانيه تختفي ويختفي تماما، ولو رحت في مكان تاني ظروفه مختلفه تلاقيها موجوده كانت ما مشيتش، صفه جسديه عند حيوان ولا بتاعه، لدرجه ان هو طبعا في الاخر عمم على البني ادمين. ايه بقى؟ قال لك لا، ده عشان التكيف. الكائن ده كان مثلا في نوعين، نوع رقبته طويله ونوع رقبته قصيره،

جيل وبتاع اسم اسم ولد وبنت ماشيين مع بعض، البنت بتشعر ان هي جعانه فبتبص تلاقي تفاحه فبتقول له انا جعانه، فبيطلع فوق الشجره جيب لها تفاحه. المثال ده مشهور جدا عند السلوكيين، يقول لك هو ايه اللي حصل؟ يقول لك بيحبوا بعض مثلا، يقول لك ده كلام فارغ يا فندم، شعور ووعي واحاسيس الكلام ده مش عندنا. امال ايه؟ يقول لك هو اللي حصل ان هي وهي ماشيه حصل تفاعل كيميائي طلع جاب لها سيجنال ان المعده هتشتغل والافرازات دي هتفرض على الفاضي عايزين ناكل خلاص، فادت سيجنال للمخ قالت له ايه؟ اللي ما تتكلم انت قاعد عايز اكل فهي ايه بدات تتحرك تدي سيجنالز لكل الحواس، اللي يعكش حاجه تتاكل يديني خبر. يعني انت لوشت بايدك لقيت حاجه بتتاكل هتالي على البق على طول، ما لقيت حاجه بتتشرب حطها لي في مناخيري قصدي في بقي، ومش عارف العين تبص اي حاجه سندوتش في ايد زميلك تاكله بتا... لقيت ايه تفاحة خلاص تطلع تجيبها ويجي لها ما انزلاق ودرومي؟ لا يا الواد هو عين اللي يجي له درومي. قلت له ما يا اسطى تجيب التفاحة، قمت طلع جاب التفاحة. كل شيء رده الى ايه؟ لا ما يطول شرحه يعني هو في برضه هم بيكملوا يعني هو في الاخر في الاخر هي كله تفاعلات كيميائيه، ان هو برضه هو اللي طلعه تفاعله ايه؟ تفاعلات جت منين؟ ده بيولوجي، بيولوجي هي هي بلت ان ان هي لو ما كلتش هتموت. لا ما هي اديته سيجنال، هي حددت ان الهدف ان التفاح فهدا ايه هترجعينا للمدرسه الشعوريه تانية، الاهتمام ما بيطلبش. رجعنا للمدرسه بتاعت السهوكه المعاصره ليه؟ بيطلب عادي، ما طلبت ايه؟ مثال واضح جدا مش المدرسه السلوكيه، انه بيطلب هات ياض تفاحه جيب لنا اثنين سندوتش كبده ومخ من عند الشارع اي حاجه. عروسه مولد بتاعنا اضربها خلاص. الشاهد نرجع تاني، لكن انا نتاسف لاي حد سمعنا في التسجيل ان احنا وصلنا بالمرحله، في ناس بعتلي رسائل اصلي وبتاع محاضره بتعجبهم بس ما انش هو ده علم نفسي يعني انت متاكد؟ هو ده الحاجه اللي بتبقى ايه المشكله في الموضوع بس. طيب بذور المدرسه المعرفيه، في واحد اسمه جان بياجي، الراجل ده هيقعد يشتغل شوية حاجات على الأطفال وبتاع وهيطلع بيها. طبعا الراجل هيقعد اسمه حتى الآن يعني جان بياجي من الأسماء اللي لا يمكن تجاوزها لا في الدرس السيكولوجي ولا في التربوي ولا المنطقي، يعني هو من الأسماء الكبيرة جدا. طب الراجل هيقول ايه؟ هيقول لك لا هو احنا والله كل حاجة احنا بنعملها دي وظائف مركبة داخل فيها مسألة الإدراك ومسألة نشاطات عقلية مركبة، والحاجات دي بتتكون بشكل معقد ومركب، واحنا دورنا ان احنا ندرس تكون العمليات المعرفية والإدراكية دي. طب هندرسه عند مين؟ نمسك العيال الصغيرة، طبعا خد عياله قعد معاهم ايه دراسة بقى خدهم من هم صغيري، يقول لك امتى الطفل بيبدأ التفعيل الحواس مدركاته الحسية بتكتمل، امتى بيبدأ يدرك الأرقام، امتى بيدرك مفهوم الترتيب. يعني العيل زي ما يقولك ايه، العيل لما نعلمه اغنيه الارقام في الاول يقول 1 3 5 ياض استنى في حاجه انت شفتها في النص، اقول لك ايه 4 2 7 انت ايه هتتجن جنبه، جاي هجيب لك هجيب لك صلخات جنبه ياض رتبه رتبهم ليه؟ انت كونت الملكات الادراكيه العليا اللي هو فكره ايه يعني الحاجات دي مترتبه. زي كان في ابن جيران كان يجي فاختي الكبيره ام صالح لما كانت لما كنا في البيت قبل ما تتجوز، الولد طفل سنه 3 سنين ولا حاجه، هي كان في جامعه ولا تقف. فاول ما تبقى متضايقه ولا مزنوقه امتحانات وبتاع يجي محمد ده تقول تعالى يا محمد تقعد ايه تلعب معاه، لا يعني اللي هو اسئله لان العيال الصغار في اعمار بالاجابات اللي هي ايه اللي هو ما بيكونش بلغه جان بياجي ما بيكونش كون الملكات اللي هي التجريديه والرياضيه والحاجات المنطقيه، فكل كلامه مش منطقي. فاحنا بالنسبه له ايه، احنا يعني بالنسبه لنا الطفل رائع لانه ما زال معاه الملكه اللي احنا فقدناها. انت لازم تقول كلام مظبوط ولا قاعد ولا تجنيت ولا ما تظبط يا ابا الكلام ايه، لا انت لازم تقول كلام منطقي ولا الناس هتشك فيك خلاص. فتقول له ايه ايدي اكبر ولا ايدك يا حا؟ لا ايدي. تقول له طب ازاي نقيسهم؟ يقول لا قال قيسهم حط ايده كده علينا، يقول لا اهو انا اكبر ادي يا ابني خلاص. فهو فكره ايه، جان بياجي تتبع هذه المراحل وبقى طلع بقى في الاخر

من الحاجات قبل ما نسيب مدرسة التحليل لأن هي جزء باقي معانا مع في الـ في الـ في الرطانة العامة في الكلام عن علم النفس، بعض المصطلحات اللي احنا بنستخدمها دايما وصارت مشاع حتى في مداخل علم النفس العام بتتقال وهي بالأساس معطى فرويدي، ان هو بقى مظبوط ولا مش مظبوط لكن في قدر اتفاق كبير جدا. يعني مثلا معظم الناس يتكلمك عن ان احنا لينا حاجات والحاجات دي وراها دوافع، والدوافع دي والحاجات عايزة تشبع، والإشباع ده لو ما أشبعناهوش إحنا بنعمل حيل عشان نتجاوز ده. إيه من اللي أنا بقوله ده؟ أنا مثلا عندي جعان فأنا عندي دافع بيولوجي مثلا عامل لي حاجة، الحاجة دي أنا عايز أكل، طب الحاجة دي عايز أشبعها، فأنا قاعد مدام ما أشبعتهاش أنا قلقان. عارف لما واحد تيجي تكلمه أقوله مش قادر أنا جعان مش قادر حاجه، عارفين احنا في المحاضره اللي هو قاعدين عايز مولتو يعني طب ايه علاقه المولتو بان انت مش فاهم؟ يعني كونك ان انت متاخر عقليا مش المولتو مش هينفعك، لا انت فعلا بتكون جعان ليه دلوقتي؟ انت في حاله قلق توتر، انا عايز ايه اللي حاصل؟ ان انا عايز اشبع حاجتي بتاعه ايه الاكل. طيب دلوقتي انا في المحاضره والمحاضره دي في الجامعه، والجامعه بيدخلوا المطاعم جوه، فانت قاعد والراجل بيعمل كريب بتاعك دلوقتي انت جعان طبعا، افرازاتك الهضميه شغاله، المعده قربت تتحرق يا شباب يا فندم، انا مشغل الماتور على الفاضي، المعده وما تعرفش توقفها، ده بيولوجي اللي هو كل دي افرازات، عامل ثقب اسود في جدار المعده، مش قرحه، قاعد يا تقتلوا بتاع الكريب حد يصرف الدكتور حاجه خلاص تعمل ايه؟ من التراث الفرويدي اللي هو اللي بيسموه حاله التوافق. حاله التوافق ان انت ايه؟ كل عندنا مثلا 20 نوع من حاله التوافق، ان انت ايه؟ عايز تشبع ام الحاجه بتاعتك ومش قادر تعملها، فايه بيسموها احيانا تاخير. خلص المحاضره وناكل ما احنا عايزين اتخيل الدكتور يقول لك اللي هشوفه مش مركز هساله ما تعمل يعني وضع حرج خلاص. فانت بتشغل حاجتين دلوقتي، ان انت حاجه ان انت ما تتهزقش وحاجه ان انت جعان وهكذا. انت مثلا شغال في في في في شغلانه وخلاص اتجوزت، والشغلانه دي بتاخد منها راتبك، ومديرك راجل ما تقلعوش قصدي يعني راجل محترم جدا خلاص، وبيعاملك معاملة سيئة جدا وانت اقوى منه بدنيا خلاص، ولو قمت هتديله علقة موت هتبوظه، بس ما تقدرش تعمله كده ليه؟ مرتب خلاص. فهتعمل ايه؟ بيسموه ايه؟ النقل، حيلة من حيل التوافق. خلص الشغل وتنزل ما تركبش مواصلات عادية، خش المترو اللي هي فقرة التحام الشعب اللي هو ايه اعجب اعجوبة في الشعب المصري، يقولك مش انت اتخبطتني احنا في المترو يا حاج، ده انا مش ده انا محتضنك، ده امك ما حضرتكش الحضن ده من اول ما ولدتك لغايه يا حاج، انت محتضن ليك 3 5 13 سنه في المترو. فقره الانسان البوستر لو انت قاعد يعني ايه واحد يقول لك ايه لو لمستك بنت هيتنقض وضوءك، لمستنا ايه يا حاج؟ احنا في حاله تواصل، العربيه الاولى حضن العربيه ال 14 فيش، انت تنقض وضوءك ده انت المفروض تغتسل وتشرب الشهادتين بعد المترو ده ايه على مصر الشافعي ده على اي مثلا. فكره اللي هو التحالف السريع بيسموه، انتوا داخلين ما تعرفوش بعض، خلال دقيقه بتبقوا ايه؟ ايد واحده، ما تخلوهمش يدخلوا لغايه ما ننزل. وانا يا رجاله اخواتكم المسلمين واقفين احرصين، لو حد طلع فوقه الشعب ما بيقدرش يتحد في اي حاجه، دقيقه من المحطه للمحطه وكله يجنح بعد ما نزل فقره اللي هو الايه انتشار، تلاقي كله بيزق واحد اتجاه، طب انتوا رايحين فين؟ مش عارفين. انا للحظه انا بحب اتامل في علم النفس الاجتماعي بيسموه ايه، عشوائيه الانتظام وانتظام العشوائيه، وانت نازل تحس الناس ايه للحظه هم نزلوا بس مش عارفين اروح فين اللي هو طلع ايوه انت كنت هتروح فين؟ فين مدخل الجيزه؟ فين المكان؟ فين بعد كده تلاقي وقف ايه احنا ايه الحاله اللي احنا قلنا فيها؟ هو فعلا الحاله دي حاله نفسيه، حاله ان احنا في خطر انا لما جيت القاهره جديد مش متعود على الزحمه،

او مبادئ علم النفس او مدخل علم النفس الا ما بتستخدم هذه الاصطلاحات، وان كانت هي اصطلاحات ممكن يعاد فيها النظر. ومن اكتر الناس اللي بيحاولوا يقدموا بدائل او بيناقشوا ده الجماعة بتعود علم النفس المعرفي على الحقيقة، يعني لانهم اكثر يعني اكثر تركيبية منهم. طيب في اتجاهين نقدر نقول عليهم اتجاهات مش مدارس بالمعنى المدرسي، يعني مدرسة العلم النفس الايجابي هو اتجاه اقرب من اكتر منه مدرسة يعني، وان كان من احدث المدارس. طبعا احنا علم النفس اقسامه في الـ APA اللي هي الجمعية النفسية الامريكية، وهي تعتبر اشهر جمعية، يعني هي اسست تقريبا 1892 ولا حاجة، جمعية امريكية لعلم النفس، فيها اكتر من 56 قسم او 58 قسم، ممكن يكون وصلوا 58 قسم حاليا، اقسام مختلفة اشهرهم واخرهم من اواخر الحاجات تقريبا سنة 2000 ولا حاجة علم النفس الايجابي. خلاص، فالاتجاه ده مخالف، احنا قلنا في يمكن في المقدمة المرة اللي فاتت ان هو بيخالف جميع المدارس في عدم التركيز على مساحة عدم السواء او المساحة المرضية، والتركيز على المساحة الايجابية والدافعية، بدل ما تقول لي الاكتئاب وتقول لي الحزن وتقول لي حالة التوافق، اتكلمنا عن السعادة والدافعية للانجاز والصلابة النفسية والمرونة النفسية وتحمل الضغوط، يعني كل شيء ايجابي، ما تكلمنيش عن اي حاجة سلبية، كلمنا عن اي حاجة ايجابية. خلاص، في المدرسة دي بتركز بشكل كبير جدا. اشهر اسمين فيهم مارتن سيلجمان، واحد اسمه شيكزنتمهالي، جبتها شيكزنتمهالي، مارتن سيلجمان، احفظ مارتن احسن، ثاني شيكزنتمهالي ده والله العظيم اسم امه سميته كده، شوف شوف الامهات دي كانت عندها كبت. او ممكن يكون من اصل هندي اظن، او من اصل اوروبي، يعني الاوروبيين انت عارف الالمان كلمة هم بيحبوا الضم والكلام، فممكن يبقى ممكن يكون جاي من أصل جرماني، ممكن يكون أوروبي من أصل جرماني، أو الهنود برضو الأسماء يعني، ما فاكسمه شيكزنتمهالي والله ممكن تكون تعويذة دي يا أحياء فعلا، تقولها تتسخط عربية ربع نقلة. ومارتن سيلجمان، طبعا مارتن سيلجمان أسهل، أبو العلم، أم العلم، مارتن سيلجمان. خلاص، ده مدرسة علم النفس الاجتماعي. في مدرسة تانية برضو ممكن تقال عليها اتجاه، في ناس محبش تقولها، في ناس بتجيبها في المدارس، دكتور أحمد عز تراجح بيجيبها كمدرسة، هي مدرسة تحليل العوامل، مدرسة تحليل العوامل بيرجعوا لسبيرمان اللي هو واحد بتاع إحصاء إنجليزي، في نظرة تجزئية، بس هو الراجل بيقول لك ايه، احنا عايزين نعمل مواصفات لاكبر كم من العوامل الاوليه التي لا يمكن تفتيتها، المركبه لجميع الظاهر النفسيه المركبه، فاحنا لو جبنا قدرنا نوصل للعوامل الاساسيه التي لا يمكن تبسطها، يبقى احنا كده بنتكلم على العناصر المكونه لجميع الوظائف المركبه. ايه اقرب اقرب للبنايه، بس طبعا ايه واقفين على ارضيه احصائيه، حتى ستيرمان في معاملات احصائيه باسمه هو نفسه. طيب البالونه وصلت لفين؟ طيب ايه ده؟ لا انت قفلت عليهم وفتحت عندنا؟ مين قال لك ان انا في سرسوب؟ اقفل يا واد. طيب ممكن نشتغل 10 دقايق كمان؟ لا انت مين؟ انت مروه؟ فين الواد؟ فين علي؟ عشان الواد. طيب لو حد عنده سؤال في دقيقه او دقيقتين، تعليق او في دقيقه او دقيقتين، المره الجايه ان شاء الله نستعرض ميادين علم النفس المختلفه، و ايه بس يقول لك في تكليفات من حد يبقى قال لك اقتلوه قبل ان يتكاثر. لا ما احنا حلنا ده جوه التكليف بتاع المره اللي فاتت، الجزء اللي احنا حلنا عليه في زغلول والهنداوي كان فيه المدارس، يعني اللي ما عملش الواجب يعمل يعني اللي ما عملش الواجب يحترم نفسه ويحمل الواجب. المره الجايه ان شاء الله هنتعرض لميادين علم النفس اللي هو القسمين الكبار، علم النفس النظري وعلم النفس التطبيقي، هنجيب مثلا حركه 15 علم في النظري 15 علم في التطبيقي، نشوف هم بيقولوا ايه بيدرسوا ايه، وفكره التأصيل الاسلامي للدراسات النفسيه. لحظه يعني بصوا بعض حضنوا بعض بس في هدوء، يعني لو حد عنده سؤال او تعليق قبل ما نمشي في دقيقه او في دقيقتين.